اللهم اطر يا رب الكعبة مدفونة مدفونة مدفونة لأجله مدفونة مدفونة مدفونا في بيته مدفونا في بيته مدفونا في بيته مدفونا في أرضه مدفونا في حوشه. اللهم اطر السحر المدفونة اللهم اطر السحر المدفونة مدفونا في أوراقه مدفونا في أوراقه. اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا في الاوراق مدفونا في الاوراق مدفونا في اوراق في ورقه في ورقه مدفونا في ورقه في ورقه في ورقه في ورقه. اطل يا ربنا سحرا مدفونا في ورقه اطر يا ربنا سحرا مدفونا في ورقه مدفونا لاجله مدفونا لاجل اهله مدفونا مدفونا لاجل ضره مدفونا لاجل شر عليه وبره وتعبه. أطل يا ربنا سحرا مدفونا اللهم أطل يا ربنا سحرا مدفونا أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر مدفونا مدفونا في أرضه مدفونا في حوشه مدفونا في فناء البيت في فناء البيت في الحوش في الحوشه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا مدفونا في بيته مدفونا في مزرعته مدفونا في مزرعته مدفونا في بيته. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في ورقه في ورقه في سبحه في سبحه في مسمار وإبره في مسمار وإبره. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر فيه من اثاره فيه من اثاره فيه من شعره فيه من شعره ومن ثيابه ونعاله ومن ثيابه ونعاله وقفره وقفره وقفره. اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا. ام يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب. اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا مدسوسا في التراب مدسوسا في التراب مغروزا في التراب مغروزا في التراب. اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن. اللهم اطله يا ربنا فيه من شعره اللهم اطله في دميا في دميا اطله يا ربنا اطله يا ربنا في المعادن اطله يا ربنا سحرا على المعادن على المعادن على المعادن مدفونا له مدفونا له على المعادن على المعادن على المعادن في الحديد في الحديد. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله مدفونا اللهم اطله يا ربنا على الزئبق على الزئبق والرصاص اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا على المعادن اطل يا ربنا سحرا في المعادن اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا داخل البيت وخارجه وخارجه من حوله اطل يا ربنا سحرا سحرا مدفونا ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر مدسوسا مدسوسا مدفونا مدفونا مغروزا مغروزا. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا مدفونا مدفونا مدفونا قد صدع قد صدع. اللهم اطله يا ربنا مدفونا اللهم اطله يا ربنا مدفونا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا ومحكما محكما ومثبتا. اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا في مدفونا في البيت في البيت وخارج البيت مدفونا في البيت وخارج البيت مدفونا في فناء البيت في الحوش في الحوشة في الحوش القريب في الحوشة. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا مدفونا شمال البيت شمال البيت جنوب البيت جنوب البيت اطل يا ربنا سحرا مدفونا شرق البيت شرق البيت غرب البيت غرب البيت اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا قويا عظيما شديدا. اللهم اطله يا ربنا ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب. اللهم اطل يا ربنا سحرا مدسوسا مدسوسا في التراب مغروزا في التراب مدفونا في التراب مدفونا مدفونا في حصى في حصى في حصى في حصى. اطل يا ربنا سحرا في حصى وفي تراب وفي التراب وفي الرمل وفي الرمل اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا في دم في دم في دم في دم في دم في زيت في زيت مكبوبة مكبوبة اطله يا ربنا اطله يا ربنا عليه التراب انهال عليه التراب. اطل يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة قريبة منها قريبة منه في الحوش في الحوش. اطل يا ربنا سحرا في المزرعة في المزرعة في المزرعة اطل يا ربنا سحرا في حوض مزرعة اطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب التراب اطل يا رب السحر مدسوسا مدسوسا في التراب مغروزا في التراب مغروزا في التراب مدسوسا في التراب مغروسا مغروسا في التراب اللهم اطله يا ربنا عليه حجارة اللهم اطله عليه الحجارة اللهم اطله يا ربنا عليه صخور عليه صخور اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما يابسا يابسا قاسيا قاسيا يابسا صلبا صلبا صلبا مربوطة مربوطة في خيوط في خيوط وفي شعر وفي حبال اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما مدفونا هم يدسه في التراب هم يدسه في التراب اطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا في حبال في حبال في حبال وفي دنيا وفي دنيا وفي إبرة وفي مسمار وفي مسمار وإبرة وفي مسمار وإبرة اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا مدهونا مدهونا داخل البيت مدهونا خارج البيت مدهونا في الزوايا والاركان في الزوايا والاركان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اطل يا ربنا سحرا مدفونا اطل يا ربنا سحرا مدسوسا اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما اللهم اطل يا ربنا سحرا من تحته من تحته من تحته يمشي عليه يمشي عليه بقربه بقربه يؤثر عليه تاثيرا بالغا يؤثر عليه تاثيرا بالغا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في ابره في ابره في مسمار وسبحه وسبحه وسبحه وورقه وورقه اطل يا ربنا سحرا في ورقه في ورقه في ورقه اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في دمية في دمية اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في إبرة ومسمار في مسمار وإبرة اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا ربنا مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة اللهم اطلها يا ربنا في الحوشة اللهم اطلها يا ربنا في فناء البيت في فناء البيت في فناء البيت اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا قوزا عظيما شديدا اللهم اطل السحر المدفون اللهم اطل السحر المدفون اللهم اطل السحر المدفون اللهم اطل السحر المدفون اخذ من شعر راسه اخذ من شعر شاربه وذقنه اللهم يا ربنا اطل هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر فيه عرقه فيه دمه فيه بوله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر فيه قفاره اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر مسه مسه مشى عليه اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اثر عليه تاثيرا بالغا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا مغروزا ومغروسا مغروزا ومغروسا مغروزا ومغروسا اللهم اطله يا ربنا في الرمله في الرمله اللهم اطله يا ربنا في التراب في التراب اللهم اطره في حصى في حصى وبين الحجارة وبين الحجارة اللهم اطره يا ربنا في حديدة اللهم اطره يا ربنا في حديدة اللهم اطره يا ربنا في جلد اللهم اطره يا ربنا محكمة ومثبتة في جلد في جلد اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا سحرا قديمة قديمة قديمة قديمة في لوح في لوح في خشب في خشب في حديد في حديد اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا هذا السحر في خيط وفي شعر في خيط في خيط وفي شعر من آثاره في ملابسه في ملابسه في في في ملابسه في قمصه في قمصه اطل يا ربنا سحرا عظيما في طاقيته في طاقيته اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في اثره في اثره في اثره في اثره في ثيابه في ثيابه في ثيابه في ثيابه في ثيابه اطل يا ربنا سحرا مدفونا ام يدس في التراب لم يدسه في التراب اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا مدسوسا في التراب له لهو لاهله لهو لاهله ضرا ضرا وشرا عليهم ضرا وشرا عليهم اللهم اطله يا ربنا لاجل التفريق لاجل التفريق والعذاب والنكد اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا مدفونا مدفونا مدفونا في الزوايا والاركان في الزوايا وفي الاركان اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا مدفونا مدفونا مدفونا تحت العتبات تحت العتبات ثباته. اللهم أطره يا ربنا موضوعا ومغروزا في الجدران في الجدران. اللهم أطره يا ربنا صب عليه الإسمنت. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره في الجدار. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا في الجدران. اللهم أطره يا ربنا غرز في الجدران. غرز غرز هنا وهناك. اللهم أطره يا ربنا دس. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا دفن. اللهم أطره يا ربنا بحولك. اللهم أطره يا ربنا على اسمه واسم أمه. اللهم أطره يا ربنا على اسمه واسم زوجته واسم وأسماء أولاده. اللهم أطره يا ربنا هذا السحر أم يدسه في التراب. أم يدسه في التراب. أم يدسه في التراب. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا على اثره على اثره وقفله. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر يؤثر على عقله وادراكه وذهنه وذاكرته. اثر على قفاه وظهره. اثر على قفاه وظهره. اثر على العمود الفقري والحبل الشوكي. اثر على ظهره. اثر على ظهره. اثر على ظهره. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر مدفونا له ولاهله. اللهم أطره يا ربنا في المداخل في المداخل في المداخل في المداخل في المداخل في المداخل في المداخل خارج البيت خارج البيت دفنوه له في الزوايا والأركان وعند المداخل وعند المداخل وعند المداخل عند الأبواب الرسمية الكبيرة الكبيرة عند الأبواب الفرعية الفرعية. اللهم أطره يا ربنا هذه الأسعار أطلها يا ربنا مدهونة مدهونة مدهونة مغروزة ومغروسة. اللهم أطلها يا ربنا عليها الخدام والحراس عليها الخدام والحراس الراس عليها الخدام والحراس. اللهم يا ربنا اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاسحار المدفونه اطلها يا ربنا فيه وعليه اطلها يا ربنا فيه وعليه اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تؤثر عليه اطلها يا ربنا ضده اطلها يا ربنا معه اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من تحته اطلها يا ربنا تؤثر تؤثر مع الكواكب والنجوم. اللهم اطلها يا ربنا سفليه اطلها يا ربنا علويه وسفليه اطل هذه الاسحار يا ربنا مدفونه مدفونة مدفونة مشتركة مع أسحار علوية مع أسحار علوية. اللهم أطلها يا ربنا تنشط تنشط تنشط وتؤثر وتؤثر الأيام القمرية الأيام البدرية. اللهم أطلها يا ربنا تنشط وتؤثر أيام البدر الأيام البدرية الأيام القمرية. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار تنشط أول الشهر تنشط آخر الشهر وتتجدد وتعظم وتعظم. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك عليها الثعابين والحيات عليها الثعابين والحيات تحرسها وتخدمها تحرسها وتخدم السحرة لأجلها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار أطلها يا ربنا عليها الكلاب والقطط عليها الكلاب والقطط. اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا سحرا مدفونا أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اطلها يا ربنا اطل يا ربنا اسحارا مدفونة اطلها يا ربنا مدفونة اطلها يا ربنا مدفونة اطلها يا ربنا مدفونة اطلها يا ربنا مدفونة اطلها يا ربنا مدفونة اطلها يا ربنا مدفونة اطلها يا ربنا مدفونة اطلها يا ربنا مدفونة قوية عظيمة شديدة اطلها يا ربنا مدفونة اطل يا ربنا اسحارا مدفونة. قد عاف عليه الزمن في الأسلاك في الأسلاك وبين الأشواك. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار مدفونة مدفونة حولها الصخور تحت التراب. اطلها يا ربنا مدفونة مدفونة عميقة عميقة غميقة غميقة يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا عميقة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا في الأساسات اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تحت الجدران اطلها يا ربنا قوية عظيمة تحت في الأساسات في الأساسات في الخزانات في الخزانات وفي حفرة وفي حفرة وفي حفرة وفي حفرة. اللهم اطلها يا ربنا في التنور في التنور في التنور. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. فاطر يا ربنا سحرا مدسوسا ومغروزا ومدفونا. فاطر يا ربنا سحرا عظيما له ولأهله له ولأهله. قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا له ولأهله مدفونا له ولأولاده. اللهم أطله على ضره اللهم أطله على شره اللهم أطله على ضره اللهم أطله على ضره اللهم أطله على ضره اللهم أطله على ضره اللهم أطله على شر عليه اللهم أطله مكرا وكيدا اللهم أطله مكرا وكيدا. اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل السحر اللهم أطل يا ربنا سحرة اللهم أطل يا ربنا سحرة اللهم أطل يا ربنا سحرة اللهم أطل يا ربنا سحرة اللهم اطل يا ربنا سحرة اللهم اطل يا ربنا سحرة اللهم اطل يا ربنا سحرة اللهم اطل يا ربنا سحرة اللهم اطل يا ربنا سحرة اللهم اطل يا ربنا سحارة اللهم اطل يا ربنا سحاره العظيمة القوية الشديدة. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا له في الارض في الارض في الارض في الارض في الارض في المزرعة في المزرعة في الحوش في الحوش في فناء البيت في فناء البيت. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أم يدسه في التراب اطره يا ربنا أثر على عقله أثر على ذهنه اطره يا ربنا أثر على العبد الفقري والحبل الشوكي اطره يا ربنا أثر على أسفل ظهره في عصعصه في عصعصه أثر عليه أثر عليه تواطأ مع سحر في بطنه أثر عليه سحرا عظيما أثر عليه أثر عليه تاثيرا عظيما. اللهم اطره يا ربنا سحرا مدفونا تواطأ مع سحر مشموم تواطأ مع سحر في بطنه مأكول ومشروب أثر عليه تأثيرا بالغا. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطره يا ربنا على عقله وإدراكه على عقله وإدراكه على ذهنه على ذهنه وفكره على ذهنه وفكره على عقله وإدراكه. اللهم أطل هذا السحر العظيم أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر ملفوفا مربوطا معقودا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا مدفونا اللهم أطله يا ربنا مدفونا اللهم أطله يا ربنا مدفونا اللهم أطله يا ربنا مدفونا اللهم أطله يا ربنا مدفونا قديما قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن. اللهم أطله يا ربنا قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن. اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا على اسمه واسم أمه اللهم أطله يا ربنا شامل اسمه واسم زوجته وأولاده. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة في كتاب في كتاب سحر في كتاب سحر في كتاب في كتاب في كتاب في كتاب في ورقة في ورقة في جلد في جلد في جلد معقود معقود بالمطاط بالمطاط مربوط مربوط محكم محكم مخيط مخيط مخيط مخيط مخيط. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا مخيطا اللهم اطره يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم اطره يا ربنا مكتوبا مكتوبا باللون الاسود مكتوبا باللون الاسود مكتوبا باللون الاسود. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر مكتوبا باللون الازرق باللون الازرق مكتوبا باللون الاحمر الاحمر الاحمر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذه اطر يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذه أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم طلاسم وشعوذة أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم طلاسم وشعوذة. اللهم أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذة. اللهم أطل سحر طلاسم وشعوذة. اللهم أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم طلاسم وشعوذة. اللهم أطل سحر طلاسم طلاسم طلاسم وشعوذة. اللهم أطل سحر طلاسم وشعوذة. اللهم أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة. اللهم أطل يا ربنا سحر كهانة كهانة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطره يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا. اطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذه اطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذه وعزائم ورقا شركيه. اطر يا ربنا سحر عزائم عزائم عزائم ورقا شركيه ورقا شركيه ورقا شركيه. اللهم اطر يا ربنا سحر استعانه اللهم اطر يا ربنا سحر استعانه اللهم اطر يا ربنا سحر استعانه اللهم اطر يا ربنا سحر استعانه بالجن. اطر يا ربنا سحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن. اطل يا ربنا سحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن. اطل يا ربنا سحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن. اطل يا ربنا سحر عليه ملوك الجن وسلاطينهم وامراؤهم وفراعنتهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا مدهونا اطل يا ربنا السحر المدهونا اطل يا ربنا السحر المدهونا له ولأهله أجمعين له ولأهله أجمعين. اطل يا ربنا هذا السحر المدهونا اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل يا رب السحر في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في الصحاري والقفار وفي الصحاري وفي القفار. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على قمم الجبال على قمم الجبال وفي الأودية والشعاب وفي الأودية وفي الشعاب. أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا. أتت استفلسة عليه وصب عليه وصب عليه بالإسمنت. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا تحت الإسفلت تحت الإسفلت. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر تحت الإسفلت تحت الإسفلت. اللهم أطل يا ربنا السحر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم اطله مدفونا مدفونا عليه عليه شياطين عليه الجن والثعابين عليه شياطين عليه شياطين. اللهم اطله يا ربنا مدفونا في ورقة في ورقة وفي سبحة وفي سبحة. اللهم اطله يا ربنا في شعر اللهم اطله يا ربنا في ظفر اللهم اطله يا ربنا في ملابس اللهم اطله يا ربنا في ثياب اللهم اطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله مدهونا مدهونا مدهونا، اللهم اطل السحر المدهونا، اللهم اطل السحر المدهونا، اللهم اطل السحر المدهونا، اللهم اطل السحر المدهونا، اللهم اطل السحر المدهون، اللهم اطل السحر المدهون، اللهم اطل السحر المدهون، اللهم اطل السحر المدهون، اللهم اطل السحر المدهون، ام يدسه في التراب، اطل يا ربنا سحرنا على التراب، اطل يا ربنا سحرنا على التراب، اطل يا ربنا سحرنا على التراب، اطل يا ربنا سحرنا على الماء، اطل يا ربنا سحرنا على الماء، اطل يا ربنا سحرنا على الماء، اطل يا ربنا سحرنا على النار، اطل يا ربنا سحرنا على النار، اطل يا ربنا سحرنا على النار، اطل يا ربنا سحرنا على الماء، اطل يا ربنا سحرنا على الماء، اطل يا ربنا سحرا على الماء، وبطل ما كانوا يعملون. فالسحر ان الله سيبطله. اللهم اطله يا ربنا اثر على العقل والادراك والذهن، اطله يا ربنا مدفونا اثر على العقل والادراك والذهن، اثر على القوه اضعفها، اثر على الجسد يتعبه، اثر على الجسد يتعبه، اثر على النفسيه ارهقها، اثر على العقل اذهبه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا مدفونا، اللهم اطله يا ربنا مدفونا، اللهم اطله يا ربنا مدفونا، اللهم اطله يا ربنا مدفونا. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. أطل يا رب السحر مدسوسا، مدسوسا ومغروزا، مغروزا ومغروسا، مغروسا ومدفونا، مدفونا، مدفونا في التراب، في التراب، في التراب. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا على دمية، اللهم أطله يا ربنا في كتاب سحر وفي ورقة سحر، اللهم اطله يا ربنا في سعر وظفر، على آثار، على الآثر، على الآثر، على القفر، على القفر، على القفر، في ثياب، فيه الثياب، فيه الثياب، فيه قطع من الثياب والملابس. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا مدفونا، مدفونا، اطل يا ربنا السحر المدفون، المدفون، المدفون، المدفون. أثر على الرأس، أثر على العقل، أثر على الذهن، أثر على الظهر، أثر على الأحاسيس والمشاعر، أثر تأثيرا بالغا، يؤثر بالتفريق، بالتفريق، يؤثر بالطلاق، بالطلاق، بالطلاق، بالطلاق، بالطلاق، يؤثر بالطلاق، والشقاق، والشقاق، والشقاق، وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، وعدم الوفاق، يؤثر تأثيرا بالغا، بالجنون، بالجنون، بالجنون، بالجنون والخبال، والخبال والخبال. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا على المرض، وعلى الوهن، وعلى الضر، وعلى الشر، مكرا وكيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكرون، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله، بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر المدهون، اللهم اطل يا ربنا السحر المدهون. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر مدفون، سحر مدفون، مدفون، مدفون، ومغروز، ومغروز. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم. الكواكب والنجوم، وسفلية، وسفلية، وسهلية. وهو السميع العليم أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب اللهم اغفر يا رب العالمين في التراب في التراب له ولأهله له ولأهله قوي عظيم شديد بسم الله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أم يدسه في التراب اللهم اغفر يا رب السحر مدسوسا في التراب مدسوسا في التراب مغروزا في التراب مغروزا في التراب اللهم اغفر بين الأحجار بين الأحجار بين الحصى بين الحصى بين الحصى في الرمل في الرمل في الرمل في الرمل اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره في حفرة اللهم اغفره في حفرة اللهم اغفره يا ربنا في المزرعة في المزرعة في حوض الزراعة في حوض الزراعة في حوض الزراعة اللهم أبطله اللهم أبطله في الزوايا والأركان في الزوايا والأركان في الزوايا والأركان في الزوايا والأركان اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله اللهم أبطل السحر المدفون اللهم أبطل السحر المدفون أثر تأثيرا بالغا على الراس على العقل على الذهن على الذاكرة أثر تأثيرا بالغا على القفا على الظهر على الظهر على الظهر أثر تأثيرا بالغا على القلب على القلب على القلب والصدر والصدر والصدر والصدر أثر على البطن أثر على البطن والمسالك أثر على الفرج على الفرج أثر على الأطراف على الأطراف على الأطراف أثر على السمع والبصر أثر على الذهن أثر على الذاكرة والإدراك أثر على النطق على النطق أثر اللهم أطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب بسم الله ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب اللهم اطل يا ربنا سحرا في التراب في التراب مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مغروزا ومغروسا في التراب في التراب اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا في التراب اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا يا عظيم اللهم اطل السحر العظيم القديم القوي الشديد مخدوما ومحروسا ومحروزا اللهم اطله يا ربنا في ورقة وفي إبرة وفي سبحة وفي خيط وفي حبل حبل حبل حبل حبل اللهم اطله يا ربنا فيه كتاب سحر، فيه كتاب سحر، اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، قديمة قديمة قديمة، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، في حصى وفي رمل، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله في حفرة في حفرة في حفرة، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، مدفونا مدفونا حوله حوله حوله حوله من حوله من حوله من حوله من حوله، في الحوش في الحوش، في فناء البيت في فناء البيت، مدفون مدفون مدفون وسط البيت وسط البيت وسط البيت وسط البيت وسط البيت وسط البيت، مدفونا مدفونا وسط البيت وسط البيت، مدفون مدفون مدفون في الأساسات في الأساسات في الأساسات في الأساسات، مدفون مدفون مدفون، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا. أم يدسه في التراب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله، أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا أسألك يا ربنا بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، مدفونة مدفونة مرشوشة منثورة مضرورة، أطلها يا ربنا مغروزة مغروسة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة، من حوله من حوله من حوله من حوله من حوله من حوله من حوله من حوله، مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة، على على على التفريق وعلى وعلى الأمراض والأدواء والأسقاء، اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله أم يدسه في التراب، بسم الله بسم الله بسم الله، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، يا ربنا أحرقها يا ربنا أحرقها، فاحترقت فاحترقت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الآن يا ربنا ترميها يا ربنا من عليها، اللهم ارمي يا ربنا هذه الأسحار المدفونة يا ربنا من عليها، اللهم ارميها يا ربنا، اللهم أحرقها يا ربنا، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، انزعها يا ربنا، فاحترقت فاحترقت، ونزعنا ونزعنا، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، انزعها يا ربنا، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا هذه الأسحار، ارميها يا ربنا من عليها، ارميها يا ربنا من عليها، ارميها يا ربنا من عليها، فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا هذه الأسحار، انزعها يا واحد يا قهار، اللهم انزعها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اجت التثمين فوق الأرض، اجت التثمين فوق الأرض، ما لها من قرار، اجت التثمين فوق الأرض، اجت التثمين فوق الأرض، ما لها من قرار، اجت التثمين فوق الأرض، اجت التثمين فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، اجت التثمين فوق الأرض، اجت التثمين فوق الأرض، ما لها من قرار، بسم الله بسم الله، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى رمي ربنا ذي الأسحار ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها ومن عليها من حراس وخدام وخدام وحساد وحقاد وظلام وطغاة وبغاة ومعتدين ومؤذين. بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من آثار سحر المدهون مدهون بسم الله. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم أطر هذا السحر قديما قويا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا على عذابه على نكاله على ضره على شر عليه على مكر على مكر به على كيد عليه. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطره يا قوي يا عزيز. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطره يا عظيم. اللهم أطله اللهم أطره يا عظيم اللهم أطره يا قوي يا عزيز. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطله يا ربنا. مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة بسم الله. أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم أطله يا ربنا وحل العقدة وحل يا ربنا عقدة وحل يا ربنا عقدة وحل يا ربنا عقدة وحل يا ربنا عقدة. يا ربنا امحه يا ربنا امحه يا ربنا امحه يا ربنا احرقه يا ربنا احرقه يا ربنا اصبه يا ربنا اصبه يا ربنا اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا فتته يا ربنا فتته يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انسفه يا ربنا انسفه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا اثر على الحياه اثر على الحياه اثر على العقل والادراك والذهن. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر نغص الحياه. اللهم اطله يا ربنا من حاسد وحاقد من ظالم وطاغ وباغ ومعتد. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا من مؤذي اطله يا ربنا من مؤذي اطله يا ربنا من مؤذي. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله عليه وعلى اهله. اللهم اطله على تفريقه على طلاق وشقاق وعلى عدم وفاق. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا مولانا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره مدفونا مدفونا قوي عظيم شديد. اللهم اطره يا ربنا مدفونا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قرب شجره. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في اساس البيت. اللهم اطره يا ربنا تحت الجدار. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا في حفره. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره في المزرعه في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر. اللهم اطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا فيه من اثره فيه من اثره فيه من اثره. الله اكبر. وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون. ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب ام يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. اللهم أطر السحر المدفونة اللهم أطر السحر المدفونة. اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر اللهم أطر يا ربنا كل سحر. مدفون مدفون مدفون له ولأهله له ولأهله لأجل عذاب لأجل العذاب لأجل النكال لأجل لأجل النكالة، لأجل العذاب، لأجل العذاب، لأجل النكالة، لأجل النكالة. اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم أطر السحر المدهونة، اللهم اطر السحر المدهونه يا ربنا، اللهم اطر السحر المدهونه، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم اطره اثر على العقل والادراك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على الضعف، على الضعف والقوارة، على الضعف والقوارة، اللهم اطر السحر المدهونه، اللهم اطر السحر المدهونه يا ربنا، يضعفه يضعفه يضعفه، يشل الاركان يشل الاركان، ويذهب العقل ويذهب العقل والادراك، ويذهب العقل والادراك والذهن، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر، أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر، أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر، أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر، أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر، أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر، أعوذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. بسم الله بسم الله، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب. اللهم اطر يا ربنا السحر في التراب، في التراب قويا عظيما شديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر على الجنون والخبال، على ذهاب العقل وعلى شتات الفكر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره مدهونا مدهونا مدهونا مدهونا مدهونا، على السلب، على سلب العافيه، على سلب العقل، على سلب العافيه، على سلب العقل. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على الدماغ، أثر على الدماغ والذاكرة والذهني والإدراك. اللهم أطره يا ربنا، أثر على العقل، شوش العقل. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا، اطر يا ربنا سحرا مدفونا. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله. اطر يا ربنا سحرا مدهونا مدهونا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا. اللهم يا ربنا استت يا ربنا أصوله وجذوره يا رب العالمين، يا ربنا وابطله، يا ربنا وابطله، يا ربنا وابطله. الآن يحرق يا ربنا بأمرك، الآن يا ربنا، الآن تقذفه الأرض يا ربنا بأمرك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. اقضي فيه. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. اخرج يا ربنا هذه الأسحار، اخرجها يا ربنا وانزعها يا ربنا يا ربنا. الآن يا ربنا تجتث أصولها وجذورها، الآن ايران يا ربنا تحرق, يا ربنا دي امريكا يا ربنا تحترقت تحترقت تحترقت, يا ربنا ومن عليها يا ربنا ومن عليها يا ربنا, الان يا ربنا شوف طال الان يا ربنا شوف طال بامريكا يا ربنا, اللهم اطل يا ربنا عمل ساحر بطل ما كانوا يعملون, انما صنعوا كيد ساحر, فالان يا ربنا تبطل عمل ساحر, فبطل يا ربنا عمل ساحر, فبطل يا ربنا عمل ساحر, فبطل يا ربنا عمل ساحر, فبطل يا ربنا عمل ساحر, سالب سالب للقدره, سالب للعقل, سالب للعافيه, انت حسبنا عليه يا ربنا, انت حسبنا عليه وعلى جنوده, انت حسبنا عليه وعلى جنده, انت حسبنا عليه وعلى عمله, انت حسبنا عليه وعلى كيده, انت حسبنا عليه وعلى ما كبت, انت يا ربنا حسبنا عليه وعلى عدته وعتاده وقوته وعلى اشيائه واغراضه وعلى كتبه وعلى كتبه, بسم الله, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر المدهون مدهون مدهون مدهون, اللهم اطله يا ربنا مدهون, اثر علي اثر على عقله وادراكه, اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله, على المرض على المرض على المرض على المرض على الوهن على الضعف الخور الجنود الخبير, يا ربنا اطله اللهم اطله يا ربنا, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, بطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر يا ربنا يا مدبر الامر, يا ربنا يا مدبر الامر, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر يا ربنا يا مدبر الامر, يا ربنا يا مدبر الامر, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر ممن كان ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان, يا ربنا يا منان, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر, اللهم اطل السحر, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله مدهونا, اللهم اطله يا ربنا على التعطيل, على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط وعلى العذاب وعلى النكال وعلى القتل وعلى القتل, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا, اللهم اطله بقوتك وقدرتك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك, اللهم اطله اللهم اطله اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اطله اللهم احرقه اللهم احرقه اللهم اصهره اللهم اصهره اللهم اصهره اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اصهره اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اطله اللهم احرقه, الله اكبر, اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله, السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن ذلك على الله يسير, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله,